سيداتي وسادتي، مساء الخير. لأليها الحلوة تعود، وهذه أولاها، سهراتها الجميلة تقبل من جديد، والليلة أول لقاء لهذا الموسم. إنها هي ومن سواها كوكب الشرق، السيدة أم كلثوم في أولى حفلاتها الغنائية التي تقدمها لكم إذاعة القاهرة لهذا الموسم. وسهرة الليلة ننقلها إليكم من دار سينما قصر النيل بالقاهرة. كم أمضينا مع أم كلثوم سهرات وسهرات، وكم عشنا معها ليالي وليالي، ولا نحمل الآن من هذه السهرات وهذه الليالي إلا الذكريات، أحلى الذكريات، ذكريات تتجدد الليلة حين نستمع من جديد إلى صوت كوكب الشرق يحمل النداء الحبيب إلى كل قلب، يحمله على جناح الصوت الذي طالما هز مشاعر وطالما داع القلوب. سيداتي وسادتي، بعد لحظات ستغني كوكب الشرق السيدة أم كلثوم أولى أغنياتها في أولى حفلاتها لهذا الموسم، وينفرد الستار الآن عن كوكب الشرق السيدة أم كلثوم وسط فرقتها الموسيقية لتقدم أولى الأغنيات في هذه السهرة، أغنية هجرتك التي كتبها الشاعر أحمد رامي ووضع موسيقاها الموسيقار رياض السنباطي. سيداتي وسادتي، فلنستمع ولنسعد مع أم كلثوم. Thank you. Thank you. Thank you. I'm gonna go. لو خطر كان هجري عشان انسى.

Thank you. Thank you.

هكذا سيداتي وسادتي كانت أولى الأغنيات في أولى الحفلات لكوكب الشرق السيدة أم كلثوم لهذا الموسم. غنت كوكب الشرق أولى أغنياتها في سارة الليلة، أغنية هجرتك يمكن أنسى هواك، والأغنية من تأليف أحمد رامي ومن ألحان الموسيقار رياض السنباطي. كانت أم كلثوم كما استمعنا إليها دائما في القمة، وأرجو أن تكونوا قد بلغتم مع شدوها وغنائها قمة السعادة والنشوة. سيداتي وسادتي، الميكروفون يعود الآن إلى دار الإذاعة بالقاهرة على أن نلتقي بعد قليل لنستمع إلى الأغنية الثانية لكوكب الشرق في هذه السهرة، وهي أغنية جديدة ستجدو بها كوكب الشرق الليلة لأول مرة. سيداتي وسادتي، إلى اللقاء.